السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، ما تبقى من كتاب الصيام في كتاب الفقه الميسر، وقد وصلنا إلى الباب الثالث، مستحبات الصيام ومكروهاته. قال: وفيه مسألتان. المسألة الأولى مستحبات الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. أول هذه الأمور السحور، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: تسحروا فإن في السحور بركة. وهنا هذا الحديث المعلوم أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب، فقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، فهذه منه صلى الله عليه وسلم أمر للوجوب. ثم قال: فإن في السحور بركة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة علة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، تسحروا فإن في السحور بركة، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن طعام السحور مبارك فتسحروا حتى تباركوا. فينبغي أن نعلم الصوارف التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك من الحرمة إلى الكراهة التنزيهية، لأن هذه مسألة أصولية في غاية الأهمية حتى يستقيم لك الحكم والفتوى والاستنباط. قال: ويتحقق السحور. فما دام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، فيكفي هذا ألا يتركه المرء. ناهيك عن أن المرأة يتقوى بهذه اللقيمات التي جعل ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فالإنسان يتقوى بها. الإنسان إن لم يتسحر قد يضعف عن الصيام، ولربما شعر بالجوع الشديد وكانت هذه له فتنة، مع قلة إيمان والعياذ بالله قد يصل إلى أن يفطر مثلا. فالسحور من المستحبات، لذلك ذكرها المصنف تحت ما يستحب، مستحبات الصيام، ثم قال تسحروا والأمر الوجوب. فهنا الأمر كما قلت مصروف. ويتحقق السحور بكثرة الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء، ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. قوله ويتحقق السحور بكثرة الطعام وقليله، لأن السحور طعام يؤكل، يتسحر الإنسان ليتقوى على صيامه، فيصدق عليه الطعام القليل والطعام الكثير، خلاص. لذلك قال ويتحقق السحور بكثرة الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء، ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ولكن ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر قبيل الفجر بقليل، لذلك قال المستحب الثاني تأخير السحور. وهي هذه مسألة تأخير السحور هي تتبع للمسألة الأولى، هي متفرعة منها يعني الفقرة الأولى السحور، وتأخير السحور يتبع للسحور، يعني الفقرة الثانية تتبع الأولى، فلربما لو كانت فقرة واحدة لكان أولى. قال تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما بين السحور وبين الصلاة؟ قال قدر 50 آية. واخد بالك الحديث في صحيحين، يعني قدر 50 آية، أي قراءة 50 آية، أن هذا من الضوابط التي تضبط الوقت، ما فيش ساعة ما فيش دقائق، واخد بالك، وهذا معلوم عندهم بالقراءة المتوسطة، ليست السريعة وليست البطيئة، ولكن بالقراءة المتوسطة قدر 50 آية. وطبعا ليس الآيات الطويلة كآية الدين وآية الكرسي وهذه الآيات، فطبعا يعني هي قبل أو قبيل الفجر بدقائق، تلت ساعة، ربع ساعة، نصف ساعة، ده بكتير، واخد بالك، بقدر الإمكان على أساس تصيب السنة. وكلما كنت متبعا للسنة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل أصابتك بركة الاتباع. كذلك قال تعجيل الفطر، يبقى تأخير السحور، والسحور نفسه من مستحبات الصيام، وكذلك تعجيل الفطر، فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهناك معتقد عند كثير من المصريين، الله أعلم خارج مصر هكذا موجود أم لا، أنهم كثير من المسلمين لا يبدأوا في الطعام والإفطار إلا بعد أن يتشهد المؤذن في الأذان، وهذا ليس عليه دليل، بل التعجيل إذا تيقنت بدخول الوقت، إن كنت مثلا في صحراء وعلمت بغروب الشمس، أو كما هو المعلوم عند جميع الناس أو جل الناس مسألة الإعلام بالأذان، ففي هذه الحالة تعجل بالإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. المستحب الرابع الإفطار على رطبات، فإن لم تجد فتمرات. الرطب البلح، الرطب غير التمر اللي هو البلح الجاف، وأن تكون وترا، فالله وتر يحب الوتر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترا يأكل واحدة أو ثلاث أو خمس تمرات، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. والحديث رواه الترمذي وحسنه أبو داود وغيرهما، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك، واخد بالك، لأن النية، نية الإمساك عن المفطرات هي تتبع الصائم من أول لحظة بأذان الفجر إلى أذان المغرب، النية مصطحبة إلى نهاية اليوم بغروب الشمس، فالنية ركن من أركان الصيام. فإذا نوى المرء أن يفطر في نهار رمضان قبل المغرب أو حتى قبيل المغرب، فنوى وعزم بقلبه على ذلك ولم يتناول مفطرا، فقد فسد صومه. لذلك قال: فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك، يكفي ذلك، لأنه لا واجب مع العجز. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهذا منه حفظه الله تبيين لمسألة النية والعزم على الإفطار يعتبر مفطرا. نعم. لا يعني هو أنت لماذا أخذت أنه نوى بسؤاله؟ يعني أنت أخذت هذا استنبطته من سؤاله: هل عندكم من شيء؟ هو سأل، يعني هو سؤال وجيه، ولكنه سأل. يعني في بعض الروايات تبين أنه أصبح صائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء أفطر وإن شاء أصام. ده ابتداء، ولكن ليس بحتم من سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال أنه نوى، أنه نوى مجرد السؤال، لأن المسألة هنا على ظاهر الحديث لا نجزم، وإن احتمل الحديث لا نجزم بأنه نوى هذا. وفي مسائل الصيام النفل الأمر أوسع. ليه؟ لأنه يجوز كما بينت من قبل في صيام النفل أن ينوي المرء بالنهار، فافترق الصيام النفل عن صيام الفطر إلى حد ما. نعم. أي نداء؟ هو نفسه؟ بارك الله فيك. من باب المصلحة العامة، لأن الناس تنتظره، يعني يقدم الأذان، ولكن لو أخذ تمرة فقد أصاب وجمع بين الأمرين، يعني يأخذ تمرة كده سريعة على أساس أصاب السنة ولم يؤخر الناس، لأن التمرة لا تأخذ ثوان في طعام الناس يعني. وإن قدم الأذان فأولى إن شاء الله، على أساس أن هنا مصلحة عامة، لا سيما لو لم يوجد غيره في المكان. لكن الآن من ناحية الواقع، الإعلام بالإفطار له وجوه كثيرة، له وسائل الإعلام المختلفة، فإن شاء الله يعني لو قدم على هذه التفصيلة، لو قدم أن يفطر بتمرة أو بعض الماء، فيبقى هذا أحسن إن شاء الله. قال: الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. والحديث حسنه الترمذي وإن كان فيه بعض الكلام، والشيخ الألباني صححه في الصحيحة رحمه الله، لكن الحديث ارتباط الدعاء عند الفطر، أو يعني الحديث تكلموا في سنده، ولكن طبعا صححه البعض وحسنه البعض، وهذا من مسائل فضائل الأعمال والدعاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي: الدعاء هو العبادة. فبلا شك الدعاء عبادة، وبشكل عام الدعاء بعد العبادة في يعني في دبر العبادات هذا أصل، وثبتت به السنة، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول في دبر الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالأصل العام مسألة الدعاء بعد العبادة فهذا أمر له أصل في الشرع، حتى لو هذا الحديث تكلموا في سنده. الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير بشكل عام وكطبيعة وصف فيه صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فطبعا الإنسان يعضد صيامه بالأعمال الصالحة، بالصدقة وبقراءة القرآن وبالنوافل وبالأعمال البر، لأن الإنسان في عبادة، فإذا قواها وأجدها بعبادة أخرى ثبتت هذه العبادة بإذن الله تعالى. لأن طبيعة كثير من المسلمين الصيام عندهم عادة لا عبادة، كثير من الناس هكذا، لذلك تجد الرجل يصوم ولا يصلي، والمرأة تصوم وتنزل متبرجة ومتعطرة ومتمكيجة. فالصيام عند كثير من الناس عادة، فينبغي ألا يكون الصيام كذلك، ينبغي أن يكون الصيام كما فرضه ربنا سبحانه وتعالى عبادة، ركن من أركان الإسلام وشعيرة من أهم شعائره، ينبغي أن يأتي المرء بها كعبادة يتقرب بها إلى الله، كيف لا؟ ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يكون هذا إلا إذا كانت هذه الشعيرة عبادة لله سبحانه وتعالى. فيكثر من الصدقة، لأن الأعمال الصالحة يثبت بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، وتكون أسباب القبول أكثر إذا عضض وقوى المرء عبادته الصيام بالعبادات الأخرى، لا سيما تلاوة القرآن، حتى لا يذهب يومه هكذا من غير حسنات تؤكد ما هو فيه من الخير. يعني كثير من الناس يسلي صيامه بأفلام فاسدة ومشاهد فاجرة وأغاني وموسيقى وأفلام ونميمة وغيبة بين الناس ومشاهدة المسلسلات والأفلام والمسرحيات، وهذه أمور ما يستقيم لمسلم أن يفعلها، كالذي يجمع بين الضدين، رجل يأتي بعبادة وبمعصية في نفس اللحظة. أنت في عبادة بينك وبين الله وهي الصيام، ومن أجل العبادات كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الصحيحين: أما الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وأطلق الجزاء والثواب عليه، فهذا كناية عن كثرة وشدة وعظم هذا الثواب. أن ربنا سبحانه وتعالى ما خصص وما بين نوعية الثواب، بل قال: أما الصيام فهو لي وأنا أجزي به. فكان هذا الإطلاق بياناً لعظم هذا الثواب، فلا ينبغي أن يفسد المرء على نفسه هذه العبادة التي يجزي بها الله ولا يعلم الجزاء إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يفسدها بكلمة يغتاب أخيه أو يسعى في أمر فيه معصية. فكن حريصا على هذه الأمور، لأنها دقيقة والإنسان يقع فيها من غير أن يشعر. بالعادة التي عند كثير من الناس وبشدة سلاطة اللسان، إنسان لا يستطيع أن يتحكم في لسانه، فهذه الأمور تفسد الصيام. ونحن في الصيام سيأتي إن شاء الله في شهر 7، يعني من أشد الشهور على الإطلاق في مصر شهر 7، فلا تفسد هذا. يعني أنت مثلا رايح عملك وتأتي من العمل والجو حار وكل هذه الأمور شديدة، فلا تفسد هذه العبادة بأن تجعل للسلطان في للشيطان أن تجعل للشيطان في عبادتك نصيبا. قال: والاجتهاد في صلاة الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقوله شد مئزره أي أنه ما كان يجامع أهله في هذه الأيام المباركة، وأحيا ليله وأيقظ أهله لكي لإحياء الليل مثله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا كما قال: لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، فلعل الله سبحانه وتعالى يرزقك أن تحيي ليلة القدر التي هي بمثابة عبادة 1000 شهر. الإنسان يكون في هذه السنين وهذه الشهور متواصلا في عبادة ليلا نهارا بقيامه لليلة القدر، ولا يتعمد الإنسان معرفة الليلة. يعني مثلا كثير من الذين يعتكفون يترقبون كل يوم الليلة بأن ينظروا إلى الشمس، لأن من علامتها أن الشمس فيها في بعد هذه الليلة تخرج من غير شعاع، فيستطيع الإنسان أن ينظر إليها من كثرة الملائكة التي تصعد إلى السماء إلى السماوات في هذه في صبيحة هذه الليلة، لأن هذا يحبط المرء من العمل. فالإنسان يجتهد في هذه الأيام بقيام الليل من غير أن ينظر إلى هذه المسألة أيا كانت، لأنه لو علم ونظر يقينا أنها قد مرت هذا يصيبه بالفتور عن القيام. فاجعلها مطلقة ولا تهتم بهذا، لأنه مدخل من مداخل الشيطان. قال: والاعتمار، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان تعدل حجة، من باب الثواب لا من باب إسقاط حجة الإسلام وفرضية الحج، ولكنها من باب الثواب فحسب. فيما وهنا فارق كبير، يعني عمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب. فمن اعتمر في رمضان وهو قادر ومستطيع لأن يحج لا تسقط عمرة رمضان عنه حجة الإسلام. قال: كذلك قول إني صائم لمن شتمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالإنسان كما قلت آنفا يسيطر ويكبح جماح لسانه، فإن سابه أحد أو تسبب في غضبه فبقدر الإمكان لا يفسد صومه. فقوله إني امرؤ صائم تذكرة لنفسه أنه في عبادة، وهذه العبادة ينبغي ألا يقابل الإساءة بالإساءة. ولما وصف أو بين صلى الله عليه وآله وسلم صفة الشديد، هو الذي يملك نفسه عند الغضب لا الذي يصرع من أمامه، الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن الإنسان عند الغضب يعني الأمر بيبقى شديد عليه. فالإنسان لا سيما في الصيام، المشكلة بقى صلى الله عليه وسلم العافية عندنا في بلادنا الرجال في حال صيامهم يعني بيبقوا في وضع غريب، حتى يقول أحدهم لكش دعوة بي ودعني في حالي فإني صائم، ويقول لك العفاريت بتتنطط قدامي، نسأل الله السلام والعافية. ما هذا؟ ما هذه عبادة ينبغي أن يستقيم أمرك فيها؟ واخد بالك يعني الاعتاد الناس الصيم ده ما حدش يجي ناحيته، لو حد كده نكش وكده يبقى الدنيا خربت، هذا أمر غير لا ينضبط مع الأدلة، هذا كلام غير مستقيم. واخد بالك الصائم يؤدبه صومه ويلزمه بالأعمال الصالحة وبالتصرفات الطيبة وكبح جماح نفسه عن أن يخطئ في أحد أو يرد الخطأ بخطأ مثله. ففي يوم الصيام الإنسان يتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وبالمناسبة يعني كانت في مقولة على ألسنة الناس مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قرآنا يمشي على الأرض، وهذه المسألة كان الشيخ ربيع حفظه الله تكلم في هذه الأمر، وإن كانت يعني تقال على الألسنة ولكن هي لأن القرآن صفة من صفات الله، والقرآن ليس بمخلوق، فالقرآن الذي يقول إن القرآن مخلوق الجهمي، ومن قال بهذا بالإجماع مع طبعا وجود شروط انتفاء الموانع هو كافر خارج من الملة. فقولهم كان قرآنا يمشي على الأرض وإن لم يقصد صاحبها هذا البعد مسألة الجهمية ولا حاجة، فهي فيها شبهة وإن كان المرء يقولها، فنأخذ بالنا من هذا الأمر بارك الله فيكم. المسألة الثانية مكروهات الصيام. نعم. لا تحديدا من قام هنا القيام اللي هو قيام الليل، أو طبعا قيام الليل، ولكن قيام الليل إحياؤه سواء بالصلاة أو بقراءة القرآن أو بمدارسة العلوم الشرعية، واخد بالك كل هذا إحياء لليل، إحياء لليل، فكل هذا يصدق عليها أنك أقمت الليل، لا لم تنم، يعني كنت في عبادة، في عبادة أولها الصلاة، إن قيام الليل أول ما يصدق عليه قام رمضان، أول ما يصدق عليه قيام الليل هي الصلاة، يعني في تحديد هنا. لكن المسألة كما بين أبو هريرة وأبو الدرداء والشافعية وكثير من أهل العلم أن مدارسة المسائل الشرعية أفضل عند الله من قيام الليل، لأن قيام الليل لا يتعدى في العموم، لا يتعدى أمره صاحبه، أما العلوم الشرعية فأنت تتعلم ثم تعلم فتتعداك الفائدة بتعليم غيرك. لكن قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا على ظاهره هو الصلاة، لذلك بوب لها الفقهاء هذا الأمر في كتبهم. نعم. هنا بقى قراءة القرآن، يعني قراء، يعني لو استطعت أن تقرأ القرآن مرات كثيرة في رمضان فافعل، يعني يبقى صليت مع الإمام يبقى انتهى الأمر، يبقى تقرأ القرآن، تقرأ القرآن ولا تنم، واخد بالك تقرأ القرآن بشكل مستمر. وهي هذه المسألة يعني من ناحية التحقيق هناك فرق بين الجواز وبين ظاهر السنة، خلي بالك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زاد على هذه الركعات، لذلك تشدد جدا الشيخ الألباني رحمه الله وبدع من زاد على هذه الركعات. مسألة التبديع أمر عظيم، يعني هو صاحب بدعة. هناك فرق بين جواز الشيء وبين الاستنان، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وشرحه شرحا وفيا النووي واستفاد واستنبط منها هذه الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، فقال النووي ركعتين غير 11 ركعة، فقال هذا فيه جواز الزيادة على الركعات المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن فعلها مرة واحدة، وفيه جواز الصلاة بعد الوتر، تواخد بالك، وفيه جواز الصلاة بعد الوتر. من أخذ ظاهر الحديث من غير أن يلتفت إلى المعاني، وينبغي أن يجمع المرء بين المعنى وبين ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر، أو في رواية كما في صحيح مسلم الظهر إلا في بني قريظة، ورجع أنها العصر. فمنهم من أخذ بالظاهر ولم يصلي العصر إلا بعد أن ذهب إلى بني قريظة وقد خرج وقت العصر، والآخرون هو الذي رجحه وأبى غيره ابن القيم في إعلام الموقعين في بحثه طيب جدا، قال هؤلاء هم الذين فهموا مراد رسول الله، إنما أراد أن يدفعهم ويحثهم حثا على الإسراع. أما صلاة العصر وهي التي من تركها حبط عمله، فاستحسن جدا من أخذ بمعنى الحديث وفهم ما وراء الظاهر أن النبي أراد بهم الإسراع وأن يصلوا العصر في وقته ثم يسرعوا، وهذا الذي استحسنه كثير من أهل العلم. فالشاهد مسألة فهم الحديث وعدم الوقوف على ظاهره من أهم ما يكون، مع الاعتبار أن الظاهر هو الأصل الذي عليه إجماع الصحابة، ولكن في سياقات تخرج الظاهر عن ظاهره، كحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالبعض قال من زاد فليزد ركعتين فحسب، والبعض الذي رجحه النووي أن هاتين ركعتين دليل على الزيادة على 11 ركعة. فالمسألة فيها خلاف، ولا يستقيم أن نبدع أحدا صلى بعد صلاته مع الإمام، أنت واخد بالك، لأن المسألة من مسائل الخلاف المعتبرة. فمسألة التبديع، وإن قالها الإمام العلامة جبل العلم الشيخ الألباني، لأن الشيخ كان يتشدد في بعض الأمور، لأنه كان يقول من قبض بعد الرفع من الركوع هو مبتدع. طب ينفع الكلام ده الشيخ ابن باز كان يقبض بعد الرفع، انت واخد بالك، والمسألة هذا هو الأقرب من الدليل، انت واخد بالك، وقد حققت المسألة أكثر من مرة، هذا هو الأقرب من الدليل، لأنك بعد قيامك من الركوع بعد اعتدالك، النبي قال للمسيء في الصلاة كما في الصحيحين ثم اعتدل قائما، فسمى بعد الاعتدال هذا قيام، والدليل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام يضع يده اليسرى اليمنى على اليسرى على الصدر في أصح الأدلة. فالشاهد المسألة من المسائل الخلافية، ولكن طبعا الذي يكون إن شاء الله يعني حتى في العموم يعني في المسجد والحرم إن شاء الله يعني نلتزم بالركعات 11، ويبقى المسألة من أراد أن يصلي زيادة فلا يصلي في المسجد ولا يصلي في بيته إن شاء الله، يعني من باب أنها مسألة خلافية. نعم. من قام رمضان لو صليت مع الإمام التراويح يصدق عليك أنك قمت رمضان، ليس بلازم أن تقيمه من العشاء إلى قبيل الفجر، بل لو صليت ركعتين فيصدق عليك أنك قمت هذه الليلة. نعم، ولكن هو طبعا هو موسم للعبادات، فالإنسان يجتهد فيكثر من العبادة، بارك الله فيه. قال المسألة الثانية، مكروهات الصيام. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه، لقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن كابن ماجة والترمذي، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه قد يصل الماء إلى حلقك فيفسد صومك، واخد بالك؟ فيأخذ الإنسان بالأسباب، يعني لا تبالغ حتى لا تقع في المحذور. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على عدم جواز قطرة اللي هو الدواء الذي يوضع في الأنف، لأن الأنف مدخل إلى الجوف. المسألة الثانية، النقطة الثانية، القبلة لمن تحرك شهوة أو لمن تحرك شهوته، القبلة تحرك الشهوة يعني. وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع من باب سد الذريعة، واخد بالك؟ والشيطان يحلي لك في أهلك ما هو بالنسبة لك شيء عاد في غير رمضان، من باب حتى تقع في المحظور، لا هم له إلا هذا، واخد بالك؟ قال فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي قبل صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لأربه أو لإربه، في لفظة أخرى أي حاجته، وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. فطبعا هذا بلا شك ينبغي أن يلاحظ ويحذر منه. وطبعا كان في بعض يعني في مسألة في هذه الجزئية، مسألة المباشرة، وقد تكلم ابن القيم في صحيحه على وبوب مباشرة الصائم، وذكر بعض كلام أهل العلم، فلا يتوسع الإنسان في مثل هذه الأمور ولا يتتبع الرخص حتى لا يفسد صومه. قال بلع النخامة هو البلغم، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. وهذه المسألة طبعا يعني وجعلها من مكروهات الصيام من باب الخروج من الخلاف، يعني لأن النخامة هي شبيهة بريق المرء، فلو جمع المرء ريقه وهو في يوم حر من صيام، فجمع ريقه وابتلعه، فلا يؤدي ذلك إلى أن يفطر، ولكن لأن النخامة قد تخرج من الصدر، تصعد من الصدر أو تنزل من الأنف، فكأنها جسم غريب على الإنسان. وطبعا مسألة يتقوى به هذا أمر قد يكون مستبعدا، لأنها مسألة مستقذرة ولن يتعمد المرء هذا الشيء، ولكن إن حدث لا يؤدي ذلك إلى فساد صومه إن شاء الله. ذوق الطعام لغير الحاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كان يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبه، فلا بأس مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. يعني هذا على الجواز، المرأة في المطبخ يجوز لها ذلك لأنه لا ينصلح الطعام إلا بأن تذوقه، فإذا ذاقته تلفظ ما كان قد وصل إلى فمها. قد تكلم ابن القيم في صحيح، هل ابن القيم؟ لا، أنا أقصد البخاري بارك الله فيك. أنا قلت وتكلم ابن القيم في صحيح، لا أقصد وتكلم البخاري، بوب البخاري في صحيحه باب مباشرة الصائم بارك الله فيك. يبقى مسألة ذوق الطعام لغير حاجة، يعني الكراهة لغير حاجة، فإن وجدت الحاجة فلا بأس بها إن شاء الله. الباب الرابع، حد لي سؤال في الأمور اللي فاتت دي؟ طيب، الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام. المسألة الأولى قضاء الصيام، إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر من رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته. هناك أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أن الذي يفطر يوما متعمدا في رمضان لا يقضي عنه ولا يجزئه ولو صام الدهر كله، فهذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده حتى الذي يتعمد الخطأ، فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه وغفر له ذنبه بإذن الله تعالى. فإذا أفطر المرء بوجه أو بآخر بتعمد فقد أتى كبيرة. وإن كان الناس وللأسف وصلوا إلى درجة أنهم تجرؤوا على هذا الأمر، يعني بقى الأول كان الناس تستعجب وتستنكر من يفطر في نهار رمضان، اليوم من كثرة ما يحدث من الإفطار وكأن الناس قد اعتادوا هذا، نسأل الله السلام والعافية، وهذا بسبب عدم إنكار المنكر. هؤلاء لو وجدوا من ينكر عليهم ابتداء ما تجرأوا على ذلك، بل لو ابتلوا بهذا كان في قلبهم الحياء فيستحيوا ويفطر في بيته ولا يتجرأ على إظهار ما هو عليه من الكبيرة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين. نعم. يوم واحد. طبعا هو أفطر متعمدا وأتى بكبيرة، والذي عليه أن يصوم يوما واحد، لم يصح حديث في أنه يزيد عن اليوم. نعم. الدليل أن هذا اليوم عليه فرض، كمن تعمد ألا يصلي هنقول له ما تصلي خلاص سقطت من عليك الصلاة؟ ازاي يا ابني؟ لا، المسألة مختلفة، الصلاة غير الصيام، هو عشان كده الحائض كما في حديث مسلم من حديث معاذ العدوية من صحيح حديث السيدة عائشة، كنا نؤمر على عهد رسول الله بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهنا قياس مع الفارق، هذا شهر في السنة فيقضي. نعم. الدليل أن رمضان عليه فرض وهو لم يأتي بهذا الفرض، وهذا الفرض لا يسقط عنه إلا بعد إتيانه، فاختلفت في مسألة الصلاة، والصلاة ينبغي حتى لو خرج وقتها يصليها. أيوة، وهو دلوقتي هو في تركه عمدا للصلاة صاحب كبير فتاب فيأتي بالصلاة التي عليه. لكن لو مثلا واحد ساب الصلاة سنين هذا لا نلزمه بالصيام من باب المشقة، لأنه لو ألزمناه لترك الصلاة الحاضرة والماضية. لكن الصيام أنت عليك رمضان فرض، لا يسقط عنك فرضه إلا بأن تصومه، تفهم؟ هو عليك. واحد اتدلع بقى، واحد تعمد أن يترك الصيام، هو عليه، يأثم عليه، ده إجماع في المسألة دي، مسألة فيهاش خلاف، لا بد أن يصوم، فلا تقيسه على الصلاة. أو نعم. آه نعم، بارك الله فيك. طيب، يعني وإن كان هذا الحديث في مسألة خاص بالقي فلربما يعمل، يعني هو في الفعل هنا تعمد، فنعم بارك الله فيك، أحسنت. طيب، أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان. حتى مسألة قوله هنا ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم اللي هو في مسألة التعمد، من باب أنه هو أتى بكبيرة فينبغي أن يسرع في التوبة حتى يتوب عليه، لكن الأصل في مسألة قضاء رمضان هو على التراخي اللي من ناحية الوجوب، لأن السيدة عائشة ما كانت تقضي إلا في شعبان كما في صحيح البخاري، لكن مسألة الإسراع هذا أمر مستحب، لكن على الوجوب ليس على الوجوب. قال: غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان الآخر، لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء، لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، عايز تخلص ما عليه، يعني تبرئ ذمتك أمام الله، ولأنه أحوط للعبد، فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، الإنسان لا يعلم الغيب فيسارع بالخير. فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كأن استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. شوف هنا العذر مستمر. امرأة مرة حامل فمعها عذرها للإفطار، ومرة مرضع فمعها عذرها للإفطار، واخد بالك، وهكذا. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. كلمة إطعام مسكين عن كل يوم هنا، الصنعاني في سبل السلام قال: الأصل براءة الذمة، البراءة الأصلية، هذه قاعدة أصولية، براءة الذمة من التكاليف، وهذا قول الجمهور وكثير من أهل العلم، ولكن ليس هناك دليل على أن من أخر قضاء ما عليه حتى دخل عليه رمضان آخر أن عليه مع القضاء عليه إطعام مسكين مع كل يوم، ليس هناك دليل على هذه المسألة. لذلك قال صنعاني: الأصل براءة الذمة من التكاليف، ومن ألزمهم أو ألزم هذا بأن يطعم مع قضائه فعليه بالدليل. قال: ولا يشترط في القضاء التتابع بل يصح متتابعا ومتفرقا، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع، ولو كان شرطا لبينه، اللي هو يقصد يقول إيه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة أصولية متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل هذه المسألة، فنزل القول منزلة العموم من المقال، فالذي يقضي الصيام ما عليه من الصيام لا يلزمه التتابع، أن أمور الناس تختلف وأحوالهم مختلفة ومتقلبة ومتغيرة، فما يناسب كل واحد منا يفعله. مع تأصيل مسألة الإسراع بالخير لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا، فدائما مسألة الإسراع بما عليك من العبادات أولى. ولكن احنا هو الشيخ يتكلم في مسألة هل يشترط التتابع أم لا. خلاص. المسألة الثانية الصيام المستحب من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لكم من التطوع ما يماثل الفرائض، قال من حكمته ورحمته، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين. إنسان منا لا يعلم هذه الصلاة التي صليناها قبلت أم لا، فمنا من لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، نسأل الله السلامة والعافية. فالنوافل تعضد وتقوي الفروض، فالإنسان دائما يقوي صيامه بصيام نفل، وصلاته بصلاة نفل، وزكاته بزكاة نفل، وهكذا حتى يكثر الخير عندما يقف بين يدي الملوك ملك الملوك سبحانه وتعالى. وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين، وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، يقصد في حديث في الصلاة، والأيام التي يستحب صيامها هي: أولا صيام ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. بالنسبة للمرأة فجل النساء قد يصيبها الحيض في رمضان، فيكون عليها قضاء بعض الأيام، فتتحرج المرأة هل تقدم الفرض الذي ينبغي أن يقدم على النفل، لأن هذه الأصل لا يقبل الله النفل إلا بعد أن تأتي بالفرض، فتقدم الفرض فتقضي ما عليها في شوال، أم تقدم شوال؟ والفتوى على أنها تقدم صيام الست من شوال، لأن هذا عارض سيمر وعندها القضاء إلى شعبان كما في حديث عائشة من صحيح مسلم صحيح البخاري. فهذه حالة مستثناء في مسألة تعارض الفرض مع النفل، الأصل أن تقدم الفرض، أما في هذه الحالة هناك مساحة، ودليل من حديث سيدة عائشة أن قضاء الصيام على التراخي ليس على الفور من ناحية الوجوب، فتقدم الست من شوال لأنها قد لا تقدر على أن تصوم الست مع سبعة أيام أو أكثر أو أقل على حسب عادتها، فبهذا تصوم نصف الشهر مع صيامها لمعظم الشهر في رمضان عدا ما كانت فيه من الحيض، فلا حرج أن تقدم أيام شوال ثم بعد ذلك تقضي بعد ذلك. قال النقطة الثانية صيام يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. واخد بالك، أما السنة التي قبله فلا إشكال في فهمها، بالعمل الصالح غفر الله ما تقدم، طيب ما تأخر الذي لم يأتي، والسنة التي بعده. فلأهل العلم وجوه في هذه المسألة، منها أن الله سبحانه وتعالى ييسر له العبادة ويصده عن المعصية، تواخد بالك، ومنهم من حمله على ظاهره. والذي يوفق الله سبحانه وتعالى للصيام يوم عرفة بنية خالصة، ليس هناك مسلم عاقل ملتزم على المنهج يقول سأصوم يوم عرفة وأنا وشأني ونفسي أفعل ما أريد في السنة القادمة، هذا لم يقله أحد ولم يقله رجل عاقل، واخد بالك، فليس بوارد هذا. والإنسان المسلم لا يتعمد أن يعصي الله، هذا غير وارد مع المسلم، لا يتعمد إلا في الفسق من الناس. فالسنة التي بعده وكأن الله سبحانه وتعالى علم من هذا الذي يسر له أن يصوم عرفة أنه إن وقع في معصية فإنه ليس بمتعمد لهذه أو زل فيغفر الله له ذنبه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال: أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. هنا مسألة تعارض العبادات، واخد بالك؟ هناك عبادة في عرفة والحج مشقة، لا سيما إن كان في شهور الصيف وهو سفر، والسفر قطعة من العذاب، وطوال اليوم بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم يقف في عرفة إلى غروب الشمس يدعو ويجتهد في الدعاء ويجتهد في الذكر وفي التسبيح وفي التلبية وفي كل هذه المناسك الذكرية وذكر الله في هذا اليوم، فلربما أضعفه الصيام عن هذا. فعند تعارض العبادات يقدم الإنسان ما هو صالح له، كما قال بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم أيضا أن كل إنسان يكون له باب يتقرب به إلى الله يحسنه عن غيره، فهذا يتقوى يقوى على قيام الليل، وهذا على الصيام، وهذا على قراءة القرآن، وهذا على مذاكرة العلم، وهذا على كذا، وهذا على كذا، فكل هذا على الزكاة، وهذا على صلة الرحم، فكل إنسان من الباب الذي يحسنه يتقرب به إلى الله. دي مسألة مهمة جدا يعلمها المرء من نفسه، والقدرات تختلف والعقول والأمزجة تختلف وهكذا. وأنت تعلم تجد الكتاب من مزاياه الطيبة أنه لم يذكر مسألة، وملخص، ولكنه لم يذكر مسألة إلا بدليل، وهذا أصل الفقه المعتبر، ألا نتكلم في مسألة إلا بدليل. النقطة الثالثة: صيام يوم عاشوراء. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما رواه مسلم صحيح. ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده، أي الكلام يعني، أو صيام يوم بعده، بس في حذف في الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود. مخالفة أهل الكتاب واليهود والنصارى من الدين، مخالفتهم من الدين. فانظر إلى أقوام يظنون أن في اتباع سنن الكافرين في الديمقراطية والبرلمانات والانتخابات مصلحة للعباد والبلاد، وهي فيها مخالفة، ناهيك عما فيها من الكفريات والشركيات، هي فيها مخالفة، هي فيها عدم مخالفة لليهود، وقد أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى. صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. واخد بالك؟ يعرض العمل وأنت في عبادة فيشهد لك صيامك، ويكفي أن من صام يوما في سبيل الله ابتغاء مرضات الله باعد الله بينه وبين النار، باعد وجهه بينه وبين النار 70 خريفا بيوم واحد، تاخد بالك؟ ولو نفلا، فما بالك بالفرض؟ عرض الأعمال، وهي الأعمال تعرض على من؟ نعم. فأحب أن يعرض عملي، وربنا سبحانه وتعالى يعلم العمل قبل القضية، واخد بالك، ولكن على ظاهر الـ الـ الـ الـ الأثر. نعم. هو هناك رفع عام سنوي كما قالوا في مسألة القدر في كتابة يومية وكتابة سنوية وهكذا. واخد بالك، هناك رفع عرض عام وهناك عرض خاص في الاثنين والخميس. تأتي بكل الأدلة وكل دليل تعمل به في مكانه، فلن يكون هناك تعارض إن شاء الله. صيام ثلاثة أيام من كل شهر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وبين لك العلة: فإن الحسنة بعشر أمثالها، فأنت تصوم من كل يوم من شهر ثلاثة أيام، تضرب في عشرة ثلاثين كل شهر، فكأنك صمت الدهر العام كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويستحب أن تكون الأيام البيض 13 14 15 وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض. وهو أحمد في المسند وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام هذه الأيام يذهب وحر الصدر ما فيه من الغل والحقد وما فيه من الأمور التي تفسد على الإنسان قلبه. فهذا هو المعالجة بالسنة النبوية، هذه المعالجة التي بها الإنسان يطهر قلبه. وبيؤذن برا. طيب مش صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. النقطة السادسة: صوم يوم وإفطار يوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا من أفضل أنواع التطوع لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا الأمر إن استطاعه الشاب غير المتزوج فيكون له بإذن الله تعالى جنة ووقاية من الوقوع في الحرام، وهو كسر لشهوته ويتقوى بالله سبحانه وتعالى على محاربة شيطانه وشهوته ونفسه الأمارة بالسوء. وهناك بركة للعبادة، لا سيما الصيام الذي يجزي عنه رب العزة جل وعلا، وقد أطلق الثواب والجزاء عليه. فأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وهذا من أفضل أنواع التطوع، كما قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذه آية تشفي صدور قوم مؤمنين. النقطة السابعة: صيام شهر الله المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يبقى أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وطبعا هو الحديث الذي قبله: أفضل الصيام صيام داود، وهنا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذه مسألة وهذه مسألة. النقطة الثامنة: صيام تسع ذي الحجة، وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة. ويقال من باب التغليب صيام العشر من ذي الحجة، وطبعا العشر هو العيد لا يصام بالإجماع، وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والصوم من العمل الصالح. والشيخ المصنف المصنفون لهذا الكتاب حفظهم الله لم يأتي حديث بحديث حفصة للاختلاف في سنده، وإن كان على الرجح صحيحا. قال بعموم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، والصيام من أوائل الأعمال الصالحة. فيصوم المرء، يعني كثير من الإخوة لا تصوم هذه الأيام، تقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت هذا عائشة وحفصة رضي الله عنهما، حفصة قالت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام. وحتى لو أن الحديث به أن الحديث به كلام، فهذا الحديث في صحيح البخاري أنه ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. المسألة الثالثة، ما يكره ويحرم من الصيام. يكره إفراد شهر رجب بالصيام، لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره، واخد بالك، لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام. روى أحمد قال رأيت عمر بن الخطاب رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، واخد بالك. والمسألة دي منتشرة في مصر جدا، يعني تجد العوام، يمكن جل الناس اللي متعودة أنها تصوم واخد بالك، معتادة على الصيام، إذا بدأ شهر رجب بدأوا بداية أول يوم لابد أن يصوموا على اعتقادهم وزعمهم، ويصومون الاثنين والخميس، ويخصصون رجب عن غيره من الشهور. وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة في بيان أنه ما صح في رجب خصوصية في العبادة في الصيام أو في غيره. قال النقطة الثانية، يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لقول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فإن صامه مع غيره فلا بأس، فلا بأس بذلك للحديث الماضي، واخد بالك. طبعا الحديث أم حبيبة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين أصمت يوما قبله، قالت لا، قال أصمت يوما بعده، قالت لا، قال إذن فأفطري، واخد بالك. طيب لو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا الرجل الذي يصوم يوما ويفطر يوما، فيصوم الجمعة أم لا؟ طيب يعني مثلا هو لو صام مثلا هيفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت، يبقى كده هيفرد الجمعة، يجوز له هذا الإفراد؟ نعم. هو المسألة هنا ده يعني أنا أذكره من باب الجمع بين الأدلة، النبي أقر وقال أفضل الصيام صيام داود كان يفطر يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا الصيام حتما سيأتي يوم جمعة منفردا يصومه المرء لا يصوم قبله ولا بعد، واخد بالك. ففي هذه الحالة يخصص هذا الحديث اللي هو إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. أنا أضرب لك مثالا لمسألة أهمية الجمع بين الأدلة، وأهمية معرفة الصارف والمصروف حتى تستقيم لك الأحكام الشرعية. يكره إفراد يوم السبت بالصيام لقول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولا هذا الحديث كذبه الإمام مالك، خد بالك. الإمام مالك كذبه واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، وقال الإمام أحمد غيره حديث منكر، ولأهل العلم من أهل الحديث أبحاث طويلة في هذا الحديث، معظمهم على تضعيفه اللي هو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمن صحح الحديث أخذ بظاهره حتى لو كان يوم عرفة. هنا مسألة التعارض بقى، يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صيام يوم عرفة، أتى يوم عرفة يوم السبت، فاختلفوا، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث لا يصوم لا يصوم، ومنهم من قال هذا العموم وإن صح الحديث مخصوص بحديث يوم عرفة، هذا من باب الجمع بين الأدلة، نؤمن كل الأدلة وفي النهاية الحديث لم يصح، فلا يقوى على أن يرد حديثا في صحيح مسلم وفي غيره. نعم طالب العلم تقصد؟ نعم هو المسألة لو في فضائل الأعمال المسألة سهلة والخطب يسير، أما في أدلة الأحكام المبتدئ يأخذ بقول الجمهور في مسألة التصحيح أو التضعيف، الجمهور من المتقدمين إلى أن ييسر الله له أمره في مسألة التحقيق، فلو مثلا الجمهور على تصحيحه أو تضعيفه فيأخذ بقول الجمهور، لا يأخذ بقول إنسان صحح الحديث والجمهور على ضعفه، فهذا ابتداء إلى أن يفتح الله عليه، لأن الجمهور في الغالب يكونون بعيدين عن الخطأ بشكل عام. يعني قال والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس، لقول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز الصيام يوم السبت مع غيره. قال الترمذي رحمه الله عقب إخراج حديث النهي الماضي، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام. طبعا مسألة يوم عرفة طبعا من المخارج أيضا أن يصوم يوما قبله، واخد بالك، فيخرج من النهي مسألة إفراد السبت، ولكن هو ظاهر الحديث في مسألة صيام السبت بأي وجه. يعني قال ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود يعظمون هذا اليوم يوم السبت. أربعة، تحريم صيام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحوا فلا شك، ودليل تحريمه حديث عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، ومتعود صوم اثنين وخميس وأتى يوم الشك في اثنين أو خميس لا حرج خلاص. والمعنى لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف، أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان، ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما. خمسة، يحرم صوم يومي العيدين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أو يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، اللي هو الذبيحة اللي هي الأضحية. نقطة سادسة، يكره صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، كراهة التحريمية هنا بالنسبة لغير الحاج، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول صلى الله عليه وسلم أيام عليها عنها يعني أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يصوم المرء هذه الأيام، ولقول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب ولا يجوز صيام العيد، ورخص في صيامه للمتمتع والقارن الذي لا يجد الهدي، إذا لم يجد ثمن الهدي، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. بقيت المسألة الأخيرة إن شاء الله نختم بها حتى ننتهي من كتاب الصيام. لا دعك من مسألة الله المستعان. مسألة الاعتكاف، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. أما تعريفه، الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، اعتكف على شيء وحبس النفس عليه، اعتكف في مكان ما وحبس نفسه عليه لم يخرج منه. وفي الشرع لزوم المسلم المميز الذي يميز ويفهم مسجدا لطاعة الله عز وجل. حكمه وهو سنة وقربة إلى الله تعالى لقوله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، واخد بالك، لأن الكلام لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. وقال وقوله تعالى أو وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، واخد بالك، وكلمة في المساجد هنا الألف واللام للجنس، فأي مسجد يصلي فيه المسلمون يجوز الاعتكاف فيه، واخد بالك. وهذه الآية قوية ترد حديث حذيفة الذي الراجع عند أهل العلم أنه موقوف على حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى. فرجحوا أنه موقوف عليه، وإن صحح رفعه بعض أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأنه ينذره. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي أولها أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا من المجنون ولا الصبي غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، إنسان صبي صغير ليس ببالغ يجوز له الاعتكاف. قال فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى، المميز الذي يميز الشر من الخير، يعني يعلم ويعقل الأمور، يعلم ما يضره وما ينفعه. النقطة الثانية من شروط الاعتكاف النية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالنية هذه في كل الأعمال. فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله عز وجل. الثالثة أن يكون، أو الشرط الثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. واخد بالك، في هناك خصوصية للمساجد في بعض الأمور كالاعتكاف. الشرط الرابع أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، لأن صلاة الجماعة مقدمة على الاعتكاف، تواخد بالك. وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، وهذا وارد، يعني في بعض المساجد بتبقى مهجورة. كان عندنا هنا حديقة هنا كان بها مسجد على دخلة قبل أن يبنوا الكبر الموجود الآن. هذا المسجد الذي كان يدخل هذه الحديقة ينام فيه أفراد الجيش، لا أحد يدخل يصلي فيه، واخد بالك. ف فيعني ممكن تكون واردة هذه الصورة يعني. قال لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت هيروح يصلي ويرجع يروح يصلي ويرجع، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف كما بيّنها في اللغة، حبس المرء يحبس نفسه على الاعتكاف لا يخرج لا يخرج، لا سيما في هذه الأونة الحمامات وقضاء الحاجة في المسجد، فخلاص هذه المسألة يبقى ليس هناك ضرورة للخروج، إلا واحد مثلا يخرج يأتي بطلبات المعتكفين والضرورة تقدر بقدرها. قال وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أو لا، لأن يعني الجماعة ليست عليه، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت، والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. طبعا اللي بيحدث بتحصل مصايب في الاعتكاف، النساء بتروح وكأنهم في مطبخهم في بيتهم في بيتهن، وكثرة الكلام والرغي وذكر الناس والغيبة، يعني بيبقوا رايحين فسحة ويأخذون أطفالهم، ما بتبقاش عبادة، دي مسألة خطيرة. وكذلك الإخوة، انت واخد بالك، ما مش هقول للنساء بس، للإخوة برضه المفروض المعتكف ده يخاصم اللي موجودين، كل واحد في ركن، هذا يقرأ القرآن وهذا يصلي وهذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل، لا كله ينشغل بالعبادات، تواخد بالك، لأنها أيام مباركة لا ينشغل بها. لكن هذا ما لا يحدث إلا من رحم ربي وقليل ما هم. قال فإن ترتب على ذلك فتنة منعت، والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. ليه؟ في صلاة الجماعة أنت بتخرج بتصلي 5 مرات في اليوم، أما الجمعة فهي مرة واحدة، فلا حرج أن تخرج وتأتي مرة أخرى، لأن بعض المساجد ومن السنة أصلا يوم الجمعة أن تقفل المساجد ويكون هناك في المنطقة مسجد كبير يجمع الناس، لأن الجماعة هي التي يجتمع فيها المسلمين، فلو وليس من السنة كل الذي يبني بيتا يجعل تحته مسجدا، ده يصلي فيه 5 وده 5، المسألة هذا تفريق للمسلمين، وصلاة الجماعة لتجتمع ويجتمع المسلمون، فمن السنة ألا تكثر المساجد، ومن السنة قفل المساجد يوم الجمعة حتى لا يتصدى للتكلم في دين الله من لا ليس بأهل في لهذا، لا سيما في المناطق الشعبية والمناطق العشوائية، قد يصعد إلى المنبر من يدخن السجائر، نسأل الله السلامة والعافية، والله هذا صحيح ورأيت بنفسي بهذا المكان وفي أماكن كثيرة، فأمر عظيم، ممكن واحد يبقى بيشرب شيشة وقعد على القهوة صلى الله والعافية على المقهى ويصعد المنابر، نسأل الله السلامة والعافية. فمن السنة عدم كثرة المساجد لا سيما يوم الجمعة. الشرط الخامس، انتظر بس عشان نخلص، عشان من الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. أما هذه ففيها خلاف، الراجح أنه لا حرج على الحائض أن تعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل السيدة عائشة لتأتي له بالخمر التي يصلي عليها قالت إني حائض، فقال لا، إنما الحيض ليست بيدك أو بيديك، فالراجح في هذه المسألة أنه يجوز هذا الأمر. وهذه المرأة التي كانت تقوم المسجد وتنظف المسجد كانت لها خباء في المسجد، وبلا شك كان يصيبها الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالخروج. أما الصيام ولم يصح حديث النبي لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، هذا لم يصح، هذا حديث ضعيف. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذري، هذا الاعتكاف في غير رمضان، خلي بالك عشان ما يبقاش في خلط عليك، فقال أوفي بنذرك، فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان لا يشترط لإحداهما وجود الأخر، لأن النبي صح عنه أنه اعتكف في غير رمضان، واخد بالك؟ مرة واحدة. فلهذا قال هذا كلام. المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. أما زمن الاعتكاف ووقته، المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، يبقى موجود في المسجد. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك، لحديث اللي هو متفق عليه على صحته من حديث عمر الذي سمعناه أنفا: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال: أوف بنذرك. هذا في غير الأيام العشر. السنة إنك تدخل الأيام العشر، يبقى خلاص، يبقى لا تخرج إلا ليلة العيد بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب، أو بعد الفجر تخرج إلى مصلى العيد سواء هذا أو ذاك. فهذا صحيح وهذا صحيح. قال: وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه في صبيحته، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يوم 29 أو يوم 30، واخد بالك، لما يؤذن المغرب يخرج إن شاء، وإن مكث وصلى الفجر ثم خرج من مصلى إلى العيد فقد أصاب السنة أيضا. مستحباته: والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، لا يتعلق قلبه إلا بالله، وسايب الزوجة وسايب الدنيا وسايب العمل وسايب المال وسايب الأولاد، وذهب إلى مسجد لله ليعتكف عبادة لله، فلا يجعل لإنسان عليه سبيلا يصده عن ذكر الله. فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى، عبادة تغتسل بها من الذنوب ومن المعاصي. ثلاثة: ما يباح للمعتكف ويباح للمعتكف ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لا لما لا بد منه، كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما أو يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة، والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة. واخد بالك، يعني لو ما فيش مثلا في المعتكف من يستطيع الطبخ، فيجوز له أن يخرج وقت الطعام أن يأكل في مكان خارج المسجد. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. الاعتكاف شرع لكي تعبد الله، فلا تجعل أحدا يصدك عن عبادة الله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه كما كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحدث إليه ساعة من الزمن. ساعة من الزمن يعني مش ساعة 60 دقيقة اللي احنا نعرفها، ساعة تطلق على الدقائق القليلة 5-10 وكذا. والخروج من معتكفه لتوديعهم، لحديث صفية رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معه، أي قامت لكي تذهب، فقام معي ليقلبني، أي ليوصلها إلى يخرجها. الحديث قال: ومعنى ليقلبني يردني إلى بيتي. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته، ده طبيعي الإنسان يأكل وينام ويشرب وهكذا. المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، يسمى اعتكاف، وفي اللغة الحبس، تحبس نفسك فلا تخرج، وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف، يبقى الخروج ينبغي أن يكون لحاجة، قال لحديث عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الأمر الثاني: الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد، لقول صلى الله عليه وسلم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. استغفر الله، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. خلاص. وفي حكم الإنزال بشهوة بدون إجماع جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج، كل هذه أمور طبعا لا ينبغي للمعتكف أن يفعلها. هذا أمر رجل يعني هو عنده قدرة على هذا وأن يحبس نفسه فيلتزم. كل عبادة لها شروط ينبغي أن يأتي المرء بها إن أراد وفرض على نفسه هذا الأمر. نقطة ثالثة: ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العباد. يعني مثلا يعني مسألة طبعا السكر مسألة بعيدة عن لا تتصور في مسألة الاعتكاف. أربعة: الحيض والنفاس، لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد، وقلنا مسألة الخلاف فيها. خمسة: الردة، نسأل الله السلامة والعافية، لمنافاتها العبادة ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة نسأل الله السلامة والعافية تحبط كل العمل. يبقى بهذا انتهينا إن شاء الله من بفضل سبحانه وتعالى من كتاب الصيام، وبعد رمضان بإذن الله تعالى نبدأ في كتاب الطهارة. فطيب نشوف السؤالين دول ونصلي. هل يجوز الاعتكاف في الميادين كميدان التحرير مثلا؟ الله المستعان. على منهج دعاة التهيج يجوز، بل يقول هي قربة لله، عندهم يجوز، يجوز الاعتكاف في التحرير ويجوز الاعتكاف في كل ميادين. هؤلاء الضلال الذين ضللوا الأمة، حسبي الله ونعم الوكيل. لا طبعا، مساجد أهل البدع لا تصلي فيها أصلا، مش تروح تعتكف، هذا لا ينبغي، لا تصلي فيها أصلا. فما ظنك بالاعتكاف؟ رجل يتكلم مع رجل صاحب بدعة، وذلك لسببين: صاحب يد عنده نعمة يرجو نصحه وهدايته، هل يلحق بالمبتدعين؟ قضية صاحب يد عنده مسألة خطيرة، وأنا بينت في كتاب إعلام الموقعين بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين، يعني تتبعت الآثار والأدلة في هذه البابة. الصحابة كانوا يبدعون الرجل بصاحبه، بل كانوا يبدعون الرجل بإلفته لفلان وحبه لفلان حتى لو لم يأتي بالبدعة، وبصاحبه كما قال عبد الله بن مسعود وسفيان الثوري وأئم والأوزعي وكل هؤلاء. فصاحب يد، صاحب قدم، هذا مبتدع، هذا مبتدع. والمبتدع لا يرجى نصحه، المبتدع يتقرب إلى الله بالمعصية والعياذ بالله، وهذه مسألة خطيرة. فالمبتدع كما بينت بإجماعات أربعة إجماعات أن الذي يأتي ببدعة واحدة هو مبتدع عند السلف، بدعة واحدة مش بمجموعة من البدع، بدعة واحدة. فمن صدق أنه مبتدع وأقمت عليه الحجة ولم يرجع فلا تكلمه، أمر انتهى، أمر انتهى، دي مسألة الدين. المبتدع أعظم عند الله من شارب الخمر ومن الزاني، لأن المبتدع يشرع من دون الله شريعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله؟ فبإجماع السلف والخلف أن المبتدع أعظم وأشد في الحرمة من صاحب الكبيرة، نقله شيخ ابن تيمية في المجموع وغيره في نقولات متواترة متعددة. فالمبتدع يقاطع، أمرنا بالإجماع بمنابذة ومقاطعة وهجر وإذلال. هذه القضية.